قد حننت إليه أن أعيش لديه، قد حننت إليه أن أعيش لديه، منيتي طه حبيبي أن أرى عينيه، منيتي طه حبيبي أن أرى عينيه. يسعد الجلاس بالصلاة عليه. قد حننت إليه أن أعيش لديه، منيتي طه حبيبي أن أرى عينيه، منيتي أهواك أهواك. رسول الله.